سعد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون اللي لا يزال الحديث مستمر عنه هو قانون الطلب. الشخص إذا أراد شيئا فعليه أن يطلب ما يريد. تكلم عن قاعدة أنه سل حتى تعطى، بدون سؤال ما تحصل، إذا ما تسأل لن تحصل على شيء. المسألة الثانية هي مسألة سل صح، سل بطريقة صحيحة. تكلمنا عن قاعدة إذا بتسأل سل صح. واحد يسأل يقول مثلا أنا يا أخي ليش حظي مو كويس، العقل يعطيك أجوبة، يقول لك لأنك أنت غبي، ولأنك أنت سقطت في السنة الفلانية، ولأن حصل لك المعرف شيء إيش، يجاوب. المشكلة أن العقل أي سؤال تسأله يجاوب، فأفضل لك تسأل بطريقة صحيحة. ساعات إنسان يسأل القدر على فكرة بطريقة غير صحيحة، وبالتالي القدر يجيبه، يعني الكون مهيئ للإجابة على أي سؤال يطرح. سل سؤال صح تحصل إجابة صحيحة، سل سؤال غلط تحصل على إجابة خاطئة. وذلك مسألة السؤال يعني من أعمق المسائل، من أهم المسائل. المرة اللي فاتت طرحت أنا كيف أن العلماء المخترعين كذا عندهم هذه الميزة، يعني هو مستوى هزدر ولا مستوى أينشتاين ولا مستوى توماس إديسون ولا مستوى الرازي ولا مستوى ابن سينا ولا كل المخترعين، ما كانوا في الحقيقة يعني عندهم مستوى ذكاء مرتفع عن بقية البشر، لا. سجنون الآي كيو مالهم تقريبا نفس مستوى الطبيعي في البشر، عندهم فرق بس في قضية أنهم يسألون أسئلة غريبة، يسألون أسئلة مختلفة. مثلا أينشتاين عنده مقولة يقول While people were thinking of the possible, I was thinking of the impossible. بينما الناس يفكرون في الاحتماليات أنا أفكر في المستحيلات. بينما الناس يسألون في ما لو كان، أنا ساعات واحد يسألني يقول لي طيب أنا حين لو سويت اللي أنت تقوله وما حصلت على السعادة وما حصلت على النجاح وما سويت اللي كذا، أو لو سويت الشغلة الفلانية وما حصلت عليها شيء، أقول أسأل سؤال، سأل نفسك لو سويتها وحصلت شنو شيء خطير. أنت مثلا لو أنت تعلمت لك فن، أو لو سويت لك شغلة، أو لو عملت إنجاز معين وبعدين حصلت على اللي تبيه، شيء خطير. لأن الناس يسوون ألف شيء عشان يحصلون على شيء ويطلعون سعداء. التعساء يسوون شغلتين مرتين بس ويقول لك يا أخي أنا جربت ما نفع. تسأل واحد ساعة يقول لك والله أنا مو لاقي وظيفة، تقول لك كم شركة رحت زرت، يقول لك يا أخي شو تتكلم، والله العظيم صار لي شهر أنا أزور شركات. كم يعني زرت؟ يمكن 10 شركات. 10 شركات ويأست. وتسأل واحد ثاني تقول له أنت كيف حالك في وظيفة، تقول لك والله يا أخي أنا سعيد فيها جدا، الحمد لله أني حققتها. تقول له أنت شلون حصلت على الوظيفة؟ أوه قصة طويلة، أنا أول شيء رحت قدمت على 100 طلب، بعدين قبلني واحد بس، بعدين آخر شيء رحت حق شركة ثانية. بعدين قص لك قصة معاناة 15 سنة على ما يوصل اللي هو وصل عليه وسعيد. لذلك السؤال هو القضية، أنك شلون تسأل وتسعى. مسألة مهمة جدا في كيف أسأل وأسأل صح. فالناس بينما الناس يسألون عن الاحتمالات أنا كنت أسأل المستحيل، بينما الناس يسألون كيف لو لم يعمل كنت أسأل كيف لو عمل. واحد يقول لك طبعا لو خدت بكلامك وما اشتغل، ممتاز، أنت قاعد تسمع كلام ما شاء الله، حط على نشرة إخبارية تسمع كلام من أسوأ ما يكون من صحة التعبير، ومع ذلك ما يعمل. كل الكلام، كل التحليلات السياسية ما لها قيمة، ولا واحدة منها تعمل، وانت طول اليوم شغال تحليلات سياسية ولا واحدة منها يعمل، ما لها أي نتيجة في الحياة ولا في الكون ولا أي شيء، وانت قاعد تسمعها من الصبح لليل عادي. فلو سألت لك شيء وعمل، هذا سؤال خطير صح. لو أنا سويت شيء وبعدين اشتغل، المخترعين دائما يسألون سؤال، شغال شغال شغال، الناس كانوا يقولون انت مجنون، انت ايش قاعد تسوي، انت مش هو شغال. يسأل لو عملت الطريقة الفلانية ممكن يمكن أطلع. توماس إديسون قال عنده محاولات فوق 900 محاولة، ما أدري 9000 محاولة كذا، اللي يقول فيها كل مرة أنا ما عرفته. حتى بنت عطفت عليه وشفقت عليه، قالت له يعني أنت كم محاولة كذا ما اشتغلت؟ قال لك الحين عرفت إن كم محاولة ما اشتغلت، يعني الحين أقدر أعرف المحاولات اللي قد تعمل. هم يسألون أنفسهم دائما ماذا لو. واحد حضر له مفاوضات مرتين ولا ثلاث بين بطن عربي، بين شوية جماعات عربية، بين ما أعرفش إيش، حاولوا محاولتين ثلاث أربع، قالوا زين إذا اجتمعنا وما اشتغل. يا أخي سألوا أنفسكم لو اجتمعتوا واشتغل، لو اجتمع مجموعة لبنانيين كذا واتفقوا كذا وعمل، من صالح من هذا؟ مو صالح لبنان؟ لو جماعة فلسطينيين اجتمعوا كذا واتفقوا وعملوا، من صالح من؟ لو جماعة نواب كويتيين كذا اصطلحوا مع حكومة وكذا وسووا شيء، ولو عمل، من صالح من؟ مو مجتمع؟ سؤال صح. بدل مسأل لو ما عمل أوكي، ما جد جديد عندنا من 36 إحنا ولا شيء عندنا عمل، ما في شيء مشكلة. السؤال هو لو عمل شنو، لو اشتغل شنو، لو جاب نتيجة صح. هذا سؤال صح، هذا أسأل بطريقة صح. طيب قاعدة تالية كذلك عزيزي المشاهد، اسمها سل بهدوء. واحد يقول ما أنا قاعد أسأل، والله ما بقى معركة ما دخلتها، ما بقى جهاد ما سويتها، ما بقى قنبلة ما فجرتها، ما بقى معرفش إيش ما. هذا مو سؤال، هذا اقتحام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عائشة، ينصح عائشة يقولها يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أي شيء. ويقول لها يا عائشة إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على غيره. بالرفق تكسب الدنيا، بالرفق تفوز بكل شيء، بغيره ما تفوز بشيء. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق إنسان، خلق، علم، وعي، كذا كل شيء. يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والله لو تقول رسول، لو تقول نبي، لو تقول مهما تقول، والله انفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. اسأل سأل بهدوء، واسأل بهدوء حتى من الله سبحانه وتعالى. واحد واقف والله يا رب يا رب، كان قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يكبرون، يقول الله أكبر لا إله إلا الله، يكبر يسألون ويهللون ويكبرون. فقال إنكم تدعون سميعا بصيرا، هلم على أنفسكم أو رويدا على أنفسكم إنكم تسألون سميعا عليم. فالله سبحانه يسمعكم، ما له داعي نصرخ وكذا وشي. سل لكن بهدوء، هذا فن، فن راح نتكلم عنه بتفصيل شوي. شلون تجلس جلسة سؤال، اسمها جلسة سؤال، لما تقعد تسوي جلسة مديتيشن كذا تأمل، جلسة هدوء، جلسة ريلاكسيشن استرخاء، شلون تسأل لكن تسأل بهدوء؟ لأن اللي يسألون بصوت عالي مشكلة، تشوش عليهم الموجات هذه، بالنهاية كذا سؤالهم ما يوصل للكون، ما يوصل للدنيا، يعني ما يوصل للسماء، وكأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، لكن عليه مشوشات ومزعجات. يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه يعني صعده صعده صعده صعده. بعض الناس مواصل السقف، لأن إليه يصعد الكلم بس هو ينزل مرة ثانية. لذلك احنا نتعلم شلون نسأل بهدوء، لكن في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.